ربنا يبدا. وكما تعودنا الاول يعني نسلم على اخواتنا الاحبه الادنى رجالا ونساء. تريان تيستر أظامينا 61 جيف 1 أستاذة ماريا أستاذة سيود بلاد. إزيك يا راجل؟ يا زول أصلا يا زول. أستاذة المحبة أستاذ روماني الأستاذ إستيلي 20001 أستاذ لوباسير أستاذة مارينا إليناس Glory to God. أستاذ ربنا موجود. أستاذتنا إيكو مرحبا. الأستاذ المسيح إلهي. أستاذ بيور هارت. أستاذنا أسكارين والأستاذة مارينينا والأستاذ الأخضر. سلام ومحبة لكل الإخوة الأحبة اليوزر من أول نين لآخر نين حتى عزرائيل كمان. ربنا يبارك حياتكم جميعا. والحروب الصليبية بين الهجوم والدفاع. الموضوع طبعا يعني منبعه الاتهامات والحجج والهجوم الدائم وربط الأحداث بين أي حدث في هذا العصر. وهذا العصر يعني معناها قرن كامل وأكثر، إنه الحروب الصليبية قام بها المسيحيون لاحتلال البلاد الإسلامية والفك بأهلها ونهب خيراتها وكل هذه الاتهامات الخالية من الصحة والعارية من الحقيقة. موضوع بقدر ما هو يعني مبسط وواضح، لكن بتكتنفه جوانب من الغموض. تاريخ مزيف وتاريخ حقيقي، أحداث حصلت وأحداث يعني نتجها الخيال. فهل كانت الحروب الصليبية حروب هجومية أم حروب للدفاع عن النفس؟ ده السؤال. هنمر طبعا على تسلسل الأحداث وهنضغط في النهاية على دور صلاح الدين الأيوبي وفيلم الناصر صلاله وعشناه وقريناه في الكتب وما بقيناش عارفين هل صلاح الدين بطل ولا انسان يعني مغامر. هل الحروب الصليبية كان هدفها القتل والتدمير والمقارنات اللي بيحطها الاخوة اليوزر المسلمون في الروم هنا؟ نشوف مع بعض. كانت البداية بحث كتبه أستاذ جامعي أمريكي اسمه توماس نابن، وترجم هذا البحث أحد الآباء الكاثوليك الأب الدكتور يؤنس لحظي جيد. وده كان يعني سبب ان انا اخترت هذا البحث، انه مفروض ان يأتي مثل هذا البحث من الكاثوليك اكتر من الارثوذكس، لان هم كانوا اصحاب الحملة وهم اللي قاموا بالدور الرئيسي في الاحداث، والارثوذكس كانوا يعني نسميهم ايه متلقين للاحداث. المسلمين بيشنعوا، المسلمين بيشنعوا انه كل المصائب وكل المشاكل الإسلامية والجماعات الإرهابية والاتجاهات السنية وغيرها كانت ردا على الحروب الصليبية. عبارة بسيطة جدا نحطها قدام حضراتكم، انه حتى بافتراض ان الحروب الصليبية احتلت فلسطين، احتلت سوريا، احتلت بلاد يعني تعتبر خارجة عن اوروبا الغربية اللي خرجت منها الحملات، بحسبة قليلة قوي نشوف من القرن السابع للقرن الحداشر اربع قرون. الاربع قرون دولت كان المسلمين محتلين لهذه الدول التي هي اصلا دول مسيحية، هدموا، احتلوا، ابادوا، فرضوا الجزية، هدموا كنائس، الى ان وصل التبجح انهم كانوا بيسدوا طريق بيت المقدس على الحجاج. اربع قرون لدول مسيحية بقالها من القرن الاول للسابع، يبقى يعني لما نحسبها كده نلاقي انه كانت الحملات الصليبية تعتبر رد واسترجاع لممتلكات متاخدة منهم. ده لو افترضنا انها الهدف كان احتلال ونهب خيرات. طيب بقالكم اربع قرون بتنهبوا الخيرات دي، هل استرداد الارض واسترداد المناخ الديني الطبيعي هل هذا يعتبر عدوان ولا دفاع؟ ده مبدئيا، ده مبدئيا. والحاجة العجيبة انه في الوقت اللي كانت الحروب الصليبية متجهة الى مناطق زي فلسطين، مصر، الدول دي، كانوا المسلمين نفسهم بيحاولوا يحتلوا اوروبا عن طريق تركيا. حروب الاسلام كانت الدخول الى اوروبا عن طريق شمال افريقيا اللي هو المضيقيات بتاع مضيق جبل طارق، والدخول ايضا الى اوروبا عن طريق الاناضول عن طريق تركيا، واحتلال كل البلاد التي كانت تخضع اصلا للادارة الاوروبية زي شمال افريقيا ومصر وفلسطين وما الى ذلك. اذا المسألة هنا رد الفعل ده يعتبر منطقي، لكن ايضا ليس هذا بالسبب الكافي للحروب الصليبية. هنشوف. المترجم وهو الاب الدكتور يؤنس لحظي بيقول ان كوسيلة كالذاتية والاوضاع الخاطئة عند المسلمين بمعنى ان هم كتل متناحرة دائما، يعني اذا افترضنا ان الحروب الصليبية قامت مرة واحدة او بدأت مرة واحدة، هي مئات الحروف كانت لكن لها بداية، وكلها تحمل نفس الاسم. لكن هنلاقي انه بالمقابل اذا سميت هذه الحروف حروف دينية مقدسة، الحروب اللي بين المسلمين وبعض، يعني كانت مصر فاطمية بتتناحر حتى جوه مصر القوى المختلفة، وسبب دخول صلاح الدين مصر كان التناحر بين وجه ابني وجه بحري على الحكم. السلاجقة اللي كانوا محتلين شمال المنطقة العربية من اول شمال سوريا وطالع لحد تركيا، ايضا جبهة اخرى ضد الجبهة اللي فاتت في العراق، كانت لسه اجيال الخلافة العباسية موجودة، من يحارب من، من يريد ان يقضي على من، كانت هذه الاسئلة كلها تدور في المنطقة. فاذا لم تكن الحروب الصليبية يعني سوى من ناحية وجهة نظر المسلمين وتأريخهم الخاطئ، لم تكن سوى وسيلة لإزالة الغبار اللي أثاره المسلمين ضد بعضهم. كتاب أو للبحث الأستاذ توماس مادن عميد كلية التاريخ في جامعة سان لويس بولاية ميسوري، أعد هذا البحث كمؤرخ وليس كمسيحي أو يهودي، لا أحد يعرف إلى أين ينتمي، ولكن ما يهمني هو ان كان الراجل محايد وبيحكي من وقائع التاريخ ذاتها. اول شيء بيذكر انه البابا بنديكت او بنديكتوس الحالي اكد اكثر من مرة قاعدة انه لا وجود لحروب مقدسة، مفيش حاجة اسمها مقدسة وحرب، ما تجيش مع بعض التفكير فيها. القداسة شيء والعنف شيء. الله أساسا الإله الحقيقي ليس عنيفا ولا يقتل، فهذه النظرية الحروب المقدسة يتحمل مسؤولية تسميتها بهذا الاسم الإسلام. لا يمكن قبول القتل باسم الإله، وتستحيل الرابطة أن تكون موجودة بين الله والعنف، هكذا يذكر. الله يريد خلاص البشر وليس هلاكهم. إذن لماذا قامت الحروب الصليبية؟ لا يمكن أن نتصور أن الحروب الصليبية هي بدأت من دولة فرنسا. عندما يتجه جيش من فرنسا وكان 4 جيوش وليس جيشا واحدا إلى القدس لاحتلالها، إذا افترضنا نجاح احتلال وليس استرداد، لا يمكن إنه يكون بين فرنسا وبين الأرض كل هذه المسافة وتطمع دولة زي فرنسا إنها تحتل الأرض علشان تستفيد بخيراتها. بالعكس تضرب القوة كانت تحتل أي دولة من الدول المجاورة. إذا كان هناك هدف آخر، ليسوا مستعمرين كما يطلق عليهم مستعمرو القرون الوسطى، بل كانت قوة دفاعية. ولكي يتكلف جيش مشقة الوصول من بلاد فرنسا إلى تلك المناطق لا يمكن أن يجني حتى تكاليف الرحلة. يعني ما يطلع جيش 40-50 ألف واحد لحد القدس عشان يحتلوها، نفترض أن القدس لم تكن فيها يعني المعالم المسيحية، هؤلاء من القدس ايه الفايدة يعني المادية التي تجعل المستعمر يطمع في انه يحتلها؟ مفيش مبرر. اذا هناك مبرر اخر غير الطمع وغير الاستعمار. الرجل بيسوق 5 أساطير المسلمين يعني جعلوها متعلقة بالحملات الصليبية، وبيفند كل أسطورة على حدة. الأسطورة الأولى إن الحملات الصليبية كانت حروبا عدوانية ضد العالم الإسلامي المسالم. يعني كانوا قاعدين في أمان وسلام وهجم عليهم عشان يقتلوهم ويحتلوهم. بيقول ان هذا التأكيد هو من اكثر الاقاويل خطأ، لان طبيعة الاحتلال تحت شعار الدين مسألة اسلامية بحتة لا يعرفها غير المسلمين، وهم اللي بيحاولوا دائما يحتلوا العالم المسيحي بدليل وجودهم في اسبانيا، بدليل انه الاناضول ديت اللي هي تركيا السبع كنائس بتوع السفر الاخير في الكتاب المقدس سفر الرؤيا كانت موجوده في تلك البلاد واصبح لا وجود لها، بل القسطنطيني الكرسي. فمن الذي يحتل ومن الذي يجعل من الدين مبررا لاحتلال ارض الغياب؟ بيقول انه بعد عدة قرون من الغزوات الاسلامية نجحت الجيوش الاسلامية في احتلال شمال افريقيا بالكامل والشرق الاوسط، المقصود دي يعني ناحية فلسطين والدول دي وآسيا الصغرى وجزءا كبيرا من إسبانيا. بحلول القرن نهاية القرن الحادي عشر كانت القوات الإسلامية تحتل 2/3 العالم المسيحي، 2/3 فلسطين موطن يسوع المسيح. إذا كان احتلوا موطن يسوع المسيح نفسه، وبدأوا في الفترة دي يحجموا من ساعة الدولة الفاطمية اللي كانت لسه آخر خليفة ليها في مصر أيام الحملة الصليبية بدأت، احتلوا البلاد اللي ولد فيها يسوع وبدأوا يحرموا العالم المسيحي من زيارة الأماكن المقدسة. هل دوت ليس مبررا لتحرك كل القوى المسيحية إن استطاعت لاسترداد مقدساتها؟ هل لا يعتبر حق مشروع للدفاع عن الأرض أي الدفاع عن النفس ولا لا؟ من المعتدي هنا؟ احتلوا فلسطين و احتلوا ايضا طبعا سوريا كما نعرف، مصر، الرهبانة بدأت في مصر، الديانة بدأت في سوريا، اول كرسي معتمد هو الكرسي الاورشليمي، بعده الانطاكي. يعني تعتبر مناطق ارتكاز الديانه المسيحيه مختلف. هل استردادها او السعي له دفاع عن النفس ولا هجوم؟ اسيا الصغرى كما ذكرنا، القديس بولس الرسول خرج هناك، بطرس الاسقف انطاكيا، ابو الرهبان القديس انطونيوس وغيره، وماخوميوس، وكل هؤلاء مركز كبير للمسيحية من حيث الرهبنة في مصر. دول شمال افريقيا يعني من ليبيا ورايح، هذه الدول دائما نقول احنا ان البطريرك المصري بطريرك ايضا على الخمس المدائن الغربية، ولا زال طبعا هذه المدائن تخص روما المسيحية وهي بنيتها، وسميت الغربية لان كانت هناك خمس مدائن في منطقة لبنان والشام، فعلشان يفرقوا بينهم لما يبعثوا حملة او رسالة كانت ترسل الى الخمس المدائن الشرقية او الغربية، لان لو قالوا الخمس المدائن فقط مش هتكون عبارة كافية. ولم تكن القوى الإسلامية تريد أن تقف عند هذا الحد أبدا، بدليل أنه الأتراك بعد كده وصلوا إلى حدود مدينة فيينا مرورا بكل اللي قبلها، اليوغوسلاف والألبان والرومان اللي هم رومانيا يعني. فبماذا نعلل هذا؟ أين يكون الهجوم هنا؟ هل من القوات الصليبية ولا من القوات اللي هي تجاهد في سبيل الله؟ أوروبا ومنطقيا إذا لم تكن قد قامت بهذه الحروب، فكان معنى ذلك إنه راية الإسلام ترفرف خفاقة على تلك الدول. حاجة من اثنين، لا نهجم للدفاع عن انفسنا في القدس وناخد ارضنا تاني المسيحية، او يبقى احنا بنستسلم للاسلام وتبقى المسألة انتهت بالنسبة لهذا الدين الهجوم. الاسطورة الثانية ان الصليبيين كانوا بيرتدوا الصلبان كنوع من التزوير على اساس ان الحملات احتلالية تحت شعار الدين، وكان الهدف من الحملات كما تقول هذه الاسطورة هو الجشع والنوايا السيئة وكسب الثروات والاراضي. يعني انا اعرف انه اللي عايز بقى يحتل بلد غنية كما كان الحال دائما يتجه الى مصر مش يتجه الى فلسطين. ماذا كان هناك غير البرتقال والليمون والزيتون؟ ده الموجود هناك، مفيش غيره يعني. يعني المسألة واضحة ومحددة ومسددة اصلا. بيبرروا المسألة بتاعت الجشع دوت بحاجة غريبة أوي، بيقولوا إنه كان فيه نبلاء في أوروبا بلا إقطاعيات، كأن يكون مثلا واحد عسكري وعمل عمل بطولي فبدأ يرتقي في السلم القيادي إلى أن أصبح مثلا قائد أو شيء، فأصبح من النبلاء لكن ما حسوش حاجة، فبدأ يفكر النبلاء دول انهم يصطعدوا عن الاراضي في اوروبا باراضي غريبة يحتلوها وتبقى من طب مين هيحتل ايه؟ هل يعقل يا جماعة انه يطلع نبلاء من انجلترا فرنسا المانيا واحنا ماشيين لحد روما كل دول هيحتلوا ايه وهيقسموها ازاي وهتبقى تحت اشراف اي دولة من الدول دي؟ يعني هناك سبب اخر ليس الطمع في الاراضي. والدليل على ذلك انه اللي قاموا بالحروب دي الشعب لدرجة انها كانت بتسمى حروب الفقراء في اوروبا. الدافع للفقير انه يقوم بحرب زي دي تحت شعار الصليب هو دافع ديني وليس احتلالي. هيحتل ايه ده؟ هيحتل ايه ده؟ راجل ضايع اصلا، لان كانت الاقطاعيات في اوروبا في الحقيقة استعباد، فاصلا هو ملوش حاجة في الدنيا، فعلى الاقل يسعى انه يعيش اخرة سعيدة بانه يساهم في شيء يعني يسعد اله. ده كان الهدف لهؤلاء الفقراء. فقراء مهما يعني جاعوا في الطرق هم واخدين على الجوع، لكن اللي بيدفع ثمن السلاح والاكل والرحله ايضا دولت ناس حتى لو قلنا انهم نبلاء، فهؤلاء بينفقوا المال بينفقوا. فاذا الهدف هنا ديني بحت، لان ده راجل بيدفع مش بيستفيد، ده بيسدد. على العموم وصل الامر الى انه للمساهمة في هذه الحروب ان ناس كثيرين رهنوا املاكهم عشان يبقى معاهم رصيد مالي يساهموا به في الحروب. يعني دفعوا اموال لم ترجع، حتى مش هقول احتمال ما ترجعش، هي ما رجعتش اصلا. اذا الدافع هو ديني، تكفيري عن الخطايا، حبا في الاله من وجهة نظرهم وفكرهم. فاتحدت كل الادارات الممكنة ما بين البابا والكهنة والشعب بقيادة نبلاء. وكان كل ما تخلص مرحلة من الحرب او حرب من الحروب دي يرجعوا على طول الى بلادهم الجنود البسطاء دولت عشان يشوفوا ولادهم وعائلاتهم، وهم شاعرين بانهم ادوا واجب للرب، تركوا اسرهم وهم لا يعلمون كيف تعيش تلك الاسر. ففين الاحتلال هنا؟ هناك هدف اخر، هدف انا اعتبره مشروع، لانه ازالة احتلال وليس احتلال. والدليل ان الحملات الصليبية لم تدعو احدا انه يعتنق المسيحية ابدا، وبالعكس الى اليوم نجد ان الكاثوليك في المناطق دي اللي هي حدود منطقة الحروب زي مصر والدول دي لم تعتنق الكاثوليكية، يعني بالنسبة اللي هي نقول عليها انه كانت حروب استعمارية تحويلية من ناحية العقيدة. ثالث اسطورة وهي الاعجب والاغنى، الذئب يشتكي ان الحمل ضربه او عضه او اكله. ان الصليبيين ذبحوا اهل القدس جميعا، حتى ان الدم بلغ الركب بالفعل في النجيلة. ازاي يعني؟ كيف؟ يعني جيوش خالد اللي احتلت القدس في يوم من الايام فضلت يومين وليله تذبح في الجنود العراقيين اللي هم بيسموهم الفورس كذبا، يذبحوهم على النهر عشان يجروا النهر بالدم. يدعي المسلمين ان الصليبيين ذبحوا كل من وجد او شيخا او مقاتلا في مدينة القدس. هل مدينة القدس فيها سكان تكفي ان المدينة تغرق في الدم فيضان دم في الارض؟ اغراق الشوارع بالدماء فيه. حصل قتل طبعا، حصل قتال، دي حرب، لانه المدينة طول عمرها عليها سور، فقامت حرب. فتح مدينة، مش الفتح دي بيستخدمها المسلمين برضو كتعبير، فتحوا المدينة. كان هناك مقاومة من الاسلام جوه المدينة، اتقتل ناس ماشي، لكن لما هنوصل الى صلاح الدين وريتشارد بقلب الاسد هنعرف الحقيقة المرة اللي حصلت ايامها والكذب. في الحقيقة ان اورشليم فعلا اتضغط عليها جامد، لكن ليه؟ لان كانوا منتظرين مدد من الجيوش المصرية فوق، فقالوا يعني حساب شهر شهرين ماشي، وصمدوا. ولكن الخسة الإسلامية المعروفة والقلاقل الموجودة خلت المصريين ما يبعتوش حد. الخليفة الفاطمي قال لك أنا مالي أبعت لهم ليه؟ أنا في حالة ضعف، أبعت لهم ليه؟ خليهم يتقتلوا كده كده، ما هياش أرضي. إذا انعدام الشهامة والكرامة عند المسلم جعلوها هم واجهة سيئة للحروب الصليبية. طيب هل المسلمين اللي في أورشليم كلهم أبيدوا؟ لا، لم يقتل سوى المقاتلون فعلا قتل، ولكنها الحرب. هل هناك حرب يستخدم فيها يعني باقات الزهور ولا القتل؟ وهل المسلمين لا يعرفون كيف يكون اقتحام الحصن بالذات المسلمين؟ يعني بس الحصن ده لما اتفتح غلط، وهم لما فتحوا كل البلاد دي كان ده صح. الاسطوره الرابعه انهم خلوا الحملات الصليبيه استعمار، استعمار ليه واستعمار ازاي؟ الراجل بيتكلم بكل حياد بيقول لابد ان نتذكر ان الغرب في تلك الفتره لم يكن لديه ثقافه، بنسميها العصور المظلمه، عصور الظلام، ولم تكن لديه القوة والهيمنة العلمية، كان غارقا في البدائية والتخلف. وكان الشرق الإسلامي في ذلك الحين يمثل القوة والثراء والغنى، وبعبارة أخرى كانت أوروبا هي العالم الثالث في ذلك الوقت، وكان المسلمين هم العالم الأول. ولذلك يتبين ان الفقراء يحركهم دافع اخر ليس له علاقة بسفك الدماء. اما الفخ الذي نصبه المسلمون لانفسهم في هذا الامر ان الحملات الصليبية كانت لعبادة اليهود ايضا، وده دليل على نقاوة هو قتل يهود، انا اعلم انه قتل يهود في اوروبا وفي المانيا بالذات، لكن ليه؟ ومن الذي قتل. في الحقيقة هذا دليل ضد نظريات الإسلام من حيث أسباب الحملات دي، إنه بساطة الناس اللي طالعة خرجوا على اليهود باعتبار إن هؤلاء اليهود، لأن طول عمر اليهود متكتلين في ألمانيا على فكرة، كان على أساس إن اليهود هم اللي طلبوا المسيح، فقال لك بالمرة بقى رايح للأرض فنخلص على اليهود ننتقم منهم. ده تفكير في أذهان الناس البسطة دولت على أساس إنه ما عندهمش العلم والثقافة اللي تسمح لهم بتفهم حتى قضية الخلاص بالصورة اللي هي العميقة. فكان كل اللي في دماغهم اليهود طلبوا يسوع، فكانوا لما يلاقوا حد يهودي كانوا يقتلوه. ده فعلا حصل، واللي حصل انه البابا أوربان الثاني والباباوات اللاحقين ادانوا هذه الاعتداءات الوحشية على اليهود بكل امانة. نعم قتل يهود، لكن لم يكن هذا هو السبب في الحروب الصليبية الاولى، ان جيوش المانية خارجة تقتل اليهود وهي رايحة فلسطين، اليهود في وسطهم يقتلوهم هم هناك. اذا كان السبب الرئيسي القضاء على اليهود ايضا من ضمن الاسباب الرئيسية، طب ما اليهود في وسطهم، اذا لم تكن الحملات ضد اليهود او احد اسبابها قتل اليهود. فالرد على ذلك، هل تتباكون على اليهود؟ يعني دلوقتي تتباكوا على اليهود؟ طب لماذا إذا كانت لسه الحملات الصليبية أي ما بين المسلمين والمسيحيين لحد النهاردة في شرع الجهاد الإسلامي الحالي والجماعات إياها بيعتبر إنه هم بيحاربوا الصليبيين؟ طب الصليبيين دولت بيحبوا اليهود، ووجود يعني دولة إسرائيل الحالية قايمة على وعد بلفور اللي هو انجليزي، والعالم الغربي لا زال يعود اسرائيل عن اليهود اللي اتقتلوا والمحلات اللي نصفت والحرق الجماعي وحمامات الغاز والكلام ده، يعني سبب في الحقيقة انا معتبره تافه. ولكن يعني الفكر كله في الحقيقة فكر تافه. يعني دول الخمس اسباب اللي بيصفهم هذا الرجل الدكتور دان، وهي اسباب يبتكرها المسلمين فقط لاحماء العداوه مع ضد الغرب وضد المسيحيين. الحمله الاولى أدت نتائجها واستمرت فترة تكاد تقترب من 200 سنة في احتلال الأردن، لكن أضيف أيضا بكل أسف إن من ضمن الدوافع اللي ساقها الاستعمار الحديث اللي هو او الاستعمار الغربي، يعني لان هناك استعمار حديث وهناك ما هو احدث، الاستعمار الغربي فعلا كان له اهداف احتلالية، يعني طريق رأس صالح انجلترا الامبراطورية التي جاء تغيب عنها الشمس وما الى ذلك، كان له فعلا اسباب توسعية، احتلوا فيها مصر واحتلوا الشرق واحتلوا لحد الهند، لكن السبب واضح، إلا أنهم استغلوا كلمة أن هناك مسلمين في الطريق والمسلمين دول أرهقون كمسيحيين، ده كان سبب دسته انجلترا بالذات عشان تبرر أنها تدوس على الدول دي وهي ماشية. هذا شيء نعترف، أنا أعترف به شخصيا وتاريخ، لكن نستطيع أن نقول هل كانت الهند ضد الصليب؟ طبعا لا، ودي كانت اكبر هدف انجلترا، الوصول الى طريق التوابل وفتح طريق الحرير. طريق الحرير يعني معناه الصين يعني. فدي تفسيرات نعم حقيقية، زي ما بيحصل دلوقتي انه المخابرات تدس اشاعة عشان الشعب يتقبل وضع معين، وحتى لا يطرب صوت من الكنيسة او من غيرها يكون ضد الاستعمار. وحتى هذا الاستعمار على فكرة كانت له اسباب ايضا وجيهة، يعني سبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي هو بيجي من عند البرتغال في طرف اوروبا الجنوبي الغربي ويتجه الى جنوب افريقيا ويلف من عند كيب تاون. كيب تاون ديت معمولة اصلا كمحطة لطريق رأس الرجاء الصالح، وتصل بعد كده السفن الى الهند عن طريق المحيط الهندي الهادي الهادي في الهندية. نجد ايه وجيها؟ لان كان الاول السفن بتعدي في البحر المتوسط لمصر وتمشي على الجمال للبحر الاحمر، وسفن تانية تشيل البضاعة الى الهند. لكن المسلمين زي لما بيحصل في الصومال حاليا، القرصنة البحرية بقت تغتال الاموال بتاعت السفن، فكانت الطريقة الوحيدة اكتشاف طريق طويل وهو رأس الرجاء الصالح للوصول الى الهند. فعندما فكر المستعمر احتلال الدول اللي استكيته كان له اسباب ايضا تعتمد على حسة الحكام المسلمين. كذلك ايضا بالناحية الاقتصادية بعد ما اوروبا بدأت تنتعش فكريا وبدأ عصور الظلام تنتقل شوية، نجد انه كان العرب بيعملوا ايه؟ الخلافة الاسلامية بتعمل ايه؟ تستورد هي من الصين الحرير، وتستورد التوابل من الهند، وادعها لانجلترا، وادعها لالمانيا، وادعها لفرنسا، لدول اوروبا، مقابل اموال ذهب. فتتكدس الاموال عنه. طيب وبعدين تيجي القراصنة تستولي على التجارة اللي ماشية في البحر المتوسط. فأوروبا لقت الموضوع لابد أن يكون له حل، فأيضا لهم مبرراتهم ولو أنهم مستعمرين أنهم يدوسوا هذه البلاد. على العموم إذا يصل الدكتور دان إلى أنه كانت هناك رغبة في أوروبا الغربية بأن يخدموا شيء أعظم، يكون لهم هدف أسمى، حتى أنهم بالمرة يعني ضغطوا على القسطنطينية على أساس يوحدوا المذاهب المسيحية وتتحول الكنائس الأرثوذكسية إلى كنائس كاثوليكية كنوع من التوحيد، يعني حتى اقتحموا القسطنطينية نفسها. هل القسطنطينية كانوا هيحتلوها يعني؟ انما كانت المسألة ان هناك بطريرك بابا في روما، وهناك بطريرك في قسطنطينية، وكان لابد لهم من التوحيد. ده كان فكرهم ايضا اللي دعم الحروب الصليبية على اساس توحيد الديانة وجعل هدف اسمى وهو خدمة أولاد الرب في زيارة الأماكن المقدسة بصورة أعمق، يعني تصحيح أوضاع، تصحيح أوضاع وانتزاع أماكن انتزعها منهم المسلمين أو من غيرهم أو من غيرهم، يعني اللي احتلوا مصر دولة من المسلمين، دولة ورا دولة ورا دولة، أموية وبعدين عباسية وبعدين فاطمية، وكل المسلسل دوت وتركي والكلام ده، كل ده قايم في دولة اصلا مسيحية. اذا لم يكن هناك مساس بالعقيدة المسيحية في مصر، اذا لماذا يحارب الصليبيون حكام مصر؟ ما كانش لهم هدف في الحقيقة. سؤال بيسوقه الرجل: هل تختلف الحملات الصليبية عن الجهاد الإسلامي؟ سؤال غريب يعني في الحقيقة. فبيقول إن الهدف من الجهاد هو نشر الإسلام في دار حرب. إذن هدف الجهاد هو نشر الإسلام عن طريق الغزو لغير المسلمين وجعلهم تحت حكم الإسلام. ولكن إدخال الآخرين بالسيف في المسيحية هو أمر مستحيل. إذن لا يمكن أن نشبه الحروب الصليبية بالغزو الإسلامي حتى أبدا، لأن المسيحية ما فيهاش إدخال الناس بالسيف، ده في الإسلام. إذن لو قامت حروب مسيحية ضد الإسلام فلا يمكن أن يكون الهدف منها بالمنطق هو إدخال المسلمين في الديانة المسيحية أو دفع الجزية أو القتل. هذا الكلام نبل عند المسلمين فقط. وبعدين يسوق عبارة عميقة أكثر عمقا من كل ما سبق، بيقول: الفرق الرئيسي بين الحملات الصليبية والجهاد هو أن الحملات الصليبية كانت لصد الجهاد، لأن كلمة جهاد عند المسلمين هي احتلال، استيلاء، استعمار، استعباد، كل الألفاظ اللي ممكن يسوقها قاموس العدائية تصاحب المسلمين في جهادهم. فكنت أقوم على المسلمين حرب صليبية، معنى ذلك أنهم بيصدوا الجهاد الإسلامي بكل معانيه الغريبة الغير آدمية التي نص عليها القرآن ونص عليها الأحاديث. حتى نلاحظ انه يعني التنصير في الفترة التي تلت تلك الحروب كان بالكلمة ايضا، لان الهنا هو الكلمة المتجسد. كانت جماعات بتيجي تبشيرية تبشر، لكن ما كانش فيه ابدا. وزادت الكسلكة في المنطقة العربية بالحملات دي التبشيرية، أفراد، جماعات، مستشفى، مستوطة، دير، مدرسة، كل هذه المسائل استخدمت. لكن عكس الجهاد الإسلامي اللي عارفينه كلنا. ما هو أصعب من ذلك؟ إنه كل من قام بالحملة الصليبية ورجع إلى بلده أو الحملات الصليبية كان يبكي، ليس لأنه لم يجد أرضا يحتلها ولا أموال يضيفها على حساباته أبدا، لأنه كان عنده شعور الشعب اليهودي زمان إنه لم ينتصروا لأنهم تخلوا عن الرب وكانوا في حالة خطية. هكذا كان يفعل هؤلاء الذين قاموا بالحروب الصليبية، لدرجة انه بدأت حركة توبة شديدة جدا وعلى نطاق واسع في اوروبا كما يقول الرجل، بهدف تنقية وتطهير المجتمع المسيحي من آثامه. البابا يوحنا بولس الثاني اعتذر عن الحروب الصليبية لكن اعتذاره لم يكن إدانة لتلك الحروب الصليبية. هو اعتذر لأنه أقحم الاسم الرائع الصليب الأسباب نبيلة، إلا أنه تم سفك دم. هو اعتذر لأنه الإله لا يريد سفك الدم، ولكن لم يدن هذه الحملات لأنها كانت حملات دفاعية وكانت بالحقيقة لابد أن تقام. وإذا كان البابا يوحنا هاجوا على المسلمين لازم تعتذر اعتذار يرضينا، هكذا يريد الذئب من الحمل أن يعتذر إليه عن سفك دم الذئب. أما أنتوا لو إذا كان البابا يوحنا هيعتذر، أما أنتوا تعملوا إيه؟ ده أنتوا المفروض إذا كان اعتذاركم واردا أن تحرقوا أنفسكم. شيء عجيب، يعني لا زالوا يطالبون الكنيسة الكاثوليكية بأنها تعتذر. تعتذر عن إيه؟ تعتذر لسفكة الدماء؟ شيء غريب وعجيب في الحقيقة يعني. ولكي يدرك العالم أنه لم يكن هذا العمل الاعتذاري عن الأطفال الذين قتلوا بالخطأ والتدميرات اللي حدثت أيضا، لم يكن هو الوحيد، لأن سبقه أيضا تفسيرات تشبه ذلك. على سبيل المثال البابا إنوسنت الثاني بعد الحروب مباشرة يعني أيضا اعتذر عن إن الغرب الأوروبي تحت شعار كنيسة روما اعتدى على القسطنطينية التي تمثل الكنائس الشرقية. كان هذا الاعتذار في صورة يعتذر عن الخطايا التي ارتكبت، يعني كان يصلي من أجل هؤلاء ومن أجل هؤلاء، وليس اعتذارا بالمعنى الذي نعرفه اعتذار الأضعف علشان خاطر ينال من الثاني يعني الغفران دي. لا، لو خدنا يعني نموذج للحملات دي، الحملة الأولى حتى يكون كلامنا محدد بتواريخ، بدأ التجميع فيها سنة 1000 في كليرمونت بجنوب فرنسا، وكان الهدف هو تحرير القدس. تحرير القدس مش احتلال القدس، تحرير وتخليص الأرض المقدسة عامة من يد المسلمين وإرجاعها مسيحية. وقامت الحملة بأربع جيوش بقيادة جودفري دوك ألورين وريموند سانجيل دوك الناربون وبوهيموند كونت تورانتو وروبرت دوك نورماندي، ومشيت الجيوش في أربع طرق واجتمعوا في قسطنطينية وفضلوا يزحفوا إلى أن وصلوا القدس. سنة 1099 وبعد حصار استمر شهر بالكامل احتلوا القدس وأسسوا مملكة هناك اسمها مملكة القدس. ايضا نشوف بقى المسلمين في الوقت ده كانوا بيعملوا ايه عشان يتباكوا على ان الاسلام في خطر. الاسلام في خطر من مين؟ ده كل مدينة مش دولة قايمة على الثانية في الاسلام، يعني الخطر جاي من الباطن. انتم خطر على انفسكم، فرق متناحرة وعمالين تحاربوا في أموال غيركم في أراضي أصلا ما هياش بتاعتكم. على سبيل المثال سوريا وتركيا تحت سيطرة السلاجقة. منقسمة هذه المنطقة سوريا وفوق وما فوقها إلى دويلات صغيرة، ومع ذلك كان واحد اسمه قلب أرسلان يحارب البيزنطيين عشان يدخل قسطنطينية. طب حارب اللي بيحاربوك، يعني الهدف من دخول قسطنطينية ايه؟ هنقول نشر الدين ماشي. طب اللي بيحاربوك من اخواتك السلاجقة بيحاربوك ليه؟ عشان نشر الدين. ادي حاجة حروب اهلية والكلام ده كله. كان ايضا في شرق سوريا مجموعة الارتقيون كانوا في لهم نفوذ باحتلالهم لمنطقة في شرق سوريا وشمال بلاد ما بين النهرين، وهؤلاء هم اللي كانوا بيحكموا القدس باعتبار انه يعني كانت الشام منطقة كبيرة ما كانش سوريا. ايضا شرق الاناضول وشمال سوريا ايضا، يعني شوفوا دولة سوريا متقسمة قد ايه، كان جزء ثلاث اجزاء لحد دلوقتي. كانت هناك دولة اسمها الدنشمنديون وهم مرتزقة محتلين المنطقة دي وبيتصرفوا فيها. فده كان حال المنطقة. لا السلاجقة دول واضح من اسمهم يعني انهم لا من اهل المنطقة ولا يحزنون، بيحاربوا زمايلهم وعايزين يفتحوا اوروبا من قسطنطينية، والتانيين اللي جنبيهم بيضربوا فيهم من ظهرهم، واللي تحتيهم بيضربوا فيهم من تحت، والتانيين بيضربوا فيهم من فوق. ده كان حال المنطقة الاسلامية. الم يكن كل ذلك بغية الاحتلال والاستيطان والاستعمار ونهب الخيرات الذي تتهمون به الحملات الصليبية التي تكاد تكون تقريبا وقفت عند نجاحها في فتح القدس للمسيحيين يحجوا، لا اكثر ولا اقل، ده كان الهدف. في نفس الوقت كانت الفاطميين الشيعة محتلين مصر، وفضلت بسبب السلاجقة تتقلص المملكة بتاعتهم اللي كانت برضو كانت الخلافة يعني في الدول الإسلامية كلها. تصوروا بقى ان الفاطميين زي ما ذكرنا امتنعوا عن تقديم المعونة للي موجودين في القدس، وبعدين يشتكوا انه اللي في القدس قتلوا، يعني لا بعتوا حد يساعدهم ولا بعتوا حد يقول للصليبيين عايزين ايه ونتفاوض، وقاعدين تحت حالكم في مصر. وفي نفس الوقت تتهموا الصليبيين بالقتل اللي انتم تعتبروا في هذه الحالة احد اسبابه. هل تصدقون اول ما قامت الحملة دي الصليبية الاولى انه اوربان خطب او وعظ الناس وقال لهم ان هناك اشخاصا معينين لا ارجو ان ياتوا معنا في الحمله؟ من هم الاشخاص المعينين او الفئات المعينه؟ النساء، تخيلوا، والرهبان والمرضى. قال لهم ما تجوش معانا. طب دول هيروحوا ليه النساء؟ عشان يحاربوا؟ ابدا، ولكن نفسهم يساعدوا في تقديم عمل لاجل الرب، لا اكثر ولا اقل. والرهبان ايضا، هل رهبان اوروبا الغربيه كانوا خارجين بالسيف عشان يقتلوا المسلمين؟ والمرضى اللي ماشي بعكازه واللي ماشي على مقاله واللي بتاع حد شايله رايحين هناك يحاربوا؟ موضوع تاني نهائيا غير الغباء والتعتيم التاريخي اللي احنا درسناه. ولكن هؤلاء انضموا للحملة، خرجوا مع الحملة ايضا. وخرج العبيد ايضا الاقنام، لان كان لهم قوه جسديه الى حد ما. كل دول هؤلاء خرجوا لانه كانت ايضا هناك نبوات بان العالم على وشك الفناء، فده كمان حمس الفكر بتاع الحملات دي انهم يقدموا شيء في اخر حياتهم لاجل ده. على العموم اجتمعت الاربع جيوش الصليبية عند مضيق البوسفور ناحية تركيا وحاصروا، ده اللي لفت انتباهي قوي. حاضر يا استاذ هاردويك، حاضر. كلنا نعلم مدينة نيقيا ما هي، اول مجمع عالمي مقدس عقد في نيقيا. تصوروا حاصر هؤلاء مدينة نيقيا. طب هيحاصروا مدينة نيقيا معناها ايه؟ معناها انها بيحرروها، بيحرروا المدينة، مدينة التي يحمل لها المسيحيون في القلوب كل فخر، كانت محتلة من المسلمين وجايين الصليبيين يحصروها عشان يحرروها. طيب بيحرروها يعني معناها ايه؟ معناها بيعتدوا عليها؟ هل بيعتدوا عليها؟ نيقيا، مدينة نيقيا المعروفة. حتى انه الامبراطور بتاع القسطنطينية من فرحته عزم الكبار في الحملة وقدم لهم هدايا، وقدم لكل عسكري هدية عبارة عن ميدالية نحاس، لأنهم حرروا تلك المدينة المقدسة نيقيا. بعد ذلك اتجهوا إلى القدس واحتلوها كما ذكرنا. بعد كده اتجهوا إلى أنطاكيا. أنطاكيا اللي هي مع الأسف حاليا يعني نعرف انه الإسكندرونة جزء مسيحي هام جدا في سوريا انتقل الى تركيا في الجنوب، ولا زال ذاخرا بكنايسه ومسيحيين والدير العظيم اللي هناك. ايضا اتجه الصليبيين لتحرير أنطاكيا اللي هي أول كرسي بكرسي أورشليم. تتلو الإسكندرية بعد كده، ثم روما، ثم قسطنطينية. وده كان بسبب لم يكن هدفا في الأساس، ولكن الأهالي استنجدوا بالجيوش دي من كتر المهانة التي يعانون فيها بها من المسلمين. 8 شهور كان حصار أنطاكيا، وبعدين دخلها الصليبيون. وتصوروا دخلها ازاي؟ دخلها بخيانة واحد من القادة المسلمين على احد الحصون، فتح لهم الطريق وقال لهم خدشوا. خائن مسلم مجاهد، بس مجاهد في الخيانة يعني. بعد كده قامت مملكة بيت المقدس وعادت الجيوش الى اوروبا، وتركوا فيها من يقوم يعني ادارة الشؤون في البلد لا اكثر ولا اقل. لا احتلوها ولا خدوا جزية من الناس المسلمين، ولا اجبروهم على التنصير، ولا عملوا مثل تلك الاعمال الاجرامية اللي كان بيقال ولا زال بيعملوها المجاهدون. كتاب اخر يروي لنا كيف يتفنن المسلمون حتى الاجانب منهم في تزييف التاريخ. كتاب مضاد لكل ما سبق، تأليف كارين أرمسترونغ وهي امرأة. الكتاب اسمه الحرب المقدسة، ده عنوان رئيسي وتحتيه الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم. نجد كم من الأكاذيب من تلك المرأة يندى له جديد الشرف. تقول مثلا الحروب الصليبية والنزاع الراهي بدأت أوروبا تشهد في القرن الحادي عشر الميلادي حالة من النهضة كاذبة. النهضة بدأت في العصر في بعدها بقرنين ولا ثلاثة، نهضة إلفت في الوقت ده الحادي عشر، القرن الحادي عشر ولا الثالث ازاي يعني. بدأت أوروبا تشهد حالة من النهضة ومحاولة للتخلص من الشعور بالدونية تجاه المسلمين الأشد بأسا، وكانت الحروب الصليبية قائمة أساسا كله يسلك ودنه بقى على معاداة السامية. وبدأت الحملة بمهاجمة اليهود والسعي للقضاء عليهم، وكانوا يخيرونهم بين التنصير أو الموت. تخيلوا هذه التفاهة. كتاب يصدر وتطبعه دار الكتاب العربي ببيروت سنة 2004 الطبعة الأولى 707 صفحة بعنوان الحرب المقدسة الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم. كانوا الصليبيين مسكين اليهود اسلم تسلم وإلا فالقتال، بالضبط كده نفس المنطق واخدينه وبيقولوا له تنصر. ما عرفش بقى نعملها ازاي دي، نرتب لها بقى. وقبل ان تتحرك الجيوش الصليبية الى الشرق كانت مشغولة بتطهير اوروبا من اليهود قتلة المسيح، وجعلوا من اللاسامية مرضا غريبا لا شفاء منه استمر متلبسا في الغرب طوال العصور الوسطى، حتى نهض هتلر مرة أخرى فكان يقتل حتى الذين اعتنقوا المسيحية من اليهود. في يهودي ده معنى كده أنها يعني المسألة كانت يعني دعوة تبشير لليهود، كان بيقتل كمان في بداية رحلة الصليبيين، وكأنها تضغط على هذه النقطة إلى ذات جديدة لهم. ذبحوا اليهود، وفي نهاية حملتهم المرعبة ذبحوا المسلمين في القدس بوحشية تقشعر لها الأبدان. دي قعدت مع بن لادن الظاهر وكان بيمليها. يجب أن يكون واضحا كيف وصلت الفكرة الصليبية إلى أن ترتبط ارتباطا واضحا ومباشرا بالنزاع الحالي في الشرق الأوسط. ففي بداية رحلتهم إلى ذات جديدة لهم ذبح الصليبيون اليهود، وفي نهاية الحملة المرعبة ذبحوا المسلمين في القدس. الله، هي ضد اليهود ولا مع اليهود الحملة الصليبية، وضد المسلمين ولا مع المسلمين؟ طبعا المسلمين بيذبحوا في اليهود. ثم تسوق جريمة عقلانية أخرى وتقول جرت الأحداث بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين كما هو معروف، فقد بدأ اليهود يتدفقون إلى فلسطين حتى أعلنوا قيام دولتهم. الله، يعني إنجلترا ساعدت اليهود بعد ما ذبحتهم؟ هل أوروبا ساعدت اليهود بعد ما ذبحوهم؟ ومن الأهمية أن ندرك ما قد يعنيه هذا التصعيد في العنف ذي البواعث الدينية بالنسبة للشرق الأوسط وأحسب أن قصة الحملات الصليبية والاستجابة الإسلامية لتحدياتها يمكن أن توفر لنا بعض الدروس والعبر القيمة. وكأن الحملات الصليبية كانت الأول والمسلمين كانوا بيدافعوا عن نفسهم بعدها. عندما وصل الصليبيون إلى القدس هكذا تروي ودخلوها قتلوا كل من وجدوه في طريقهم من رجال ونساء وأطفال كما لو كانوا يستعيدون المشهد التوراتي الذي صور دخول يشوع ابن نون للمدن والمناطق نفسها قبل 2000 عام. الله. إذن الصليبيين بيستعيدوا المشهد التوراتي مع المسلمين، والمشهد التوراتي عملوا اليهود مع اللي كانوا ساكنين هناك. هل أنت تؤيدين هذا ولا تنفيه؟ لا أدري. وامتزجت وكلام ثابت كتير قوي. تقول أيضا ذكر ريمون داجويليه الذي كان يرافق الحملة أن رؤوس الناس كانت تقطع وتلقى بجثثهم في الشوارع، وحرق الكثير وعذبوا وألقي بهم من أبراج المدينة. وأما هيكل سليمان حيث تقام خدمة الرب فربما كان المشهد كما يروي داغويليه جدلا لا يصدق، فقد غاص الرجال حتى الركب وأعنة الخيل في الدماء، وقتل في يومين 40,000 من أهل المدينة. يا كذابة هيكل سليمان فين يا كذابة؟ حتى الغرب منهم الإسلام يتحول إلى نموذج للغباوة. هيكل سليمان كان موجود تحت الحملات الصليبية، وكان حيث تقام خدمة الرب، تقام خدمة الرب في هيكل سليمان أيام الحملة الصليبية. تخيلوا، تصوروا هذا الكذب، واتقتل 40,000 واحد وغاصوا في الدماء في هيكل سليمان وحواليه. وجرى تعزيز الوجود الصليبي بفرق من الفرسان المقاتلين استولوا على القلاع والحصون وأقاموا نظام خاصا اقتبسته بعد مئات السنين المستوطنات والقيقطات الإسرائيلية. الله. يعني اليهود خدوا بعد ما اتقتلوا واتذبحوا خدوا من الحملات الصليبية المستوطنات. أي مستوطنات عملوها الصليبيين هناك يا ستين؟ على العموم الكتاب بتاعه ما يستاهلش أكثر من كده، يعني إن احنا ناخد منه الكلام ده. آخر عبارة عندها إن الحرب الصليبية ساعدت في تشكيل الصهيونية الدينية العالمية. يعني لو كان حد فيكم يحترم مثل هذا الكلام منها أنا أتحدث. تعالوا بقى ناخد فكرة عن أهم جزء في الحملات الصليبية روج له المسلمون وأخرجوا فيلم الناصر صلاح الدين، ومخرج الفيلم احنا عارفينه طبعا، ضبطوه بيبكي مرة، ضبطوه بيبكي ليه؟ لأنه أخرج هذا الكذب. تخيلوا يوسف شاهين، نعم يوسف شاهين ده كان يوسف كرام، لأنه أخرج فيلم من وراء ضميره. واللي حكى الحكايات دي بعد وفاة الراجل يوسف شاهين المنسجين والناس اللي كانوا قريبين منه قوي يعني. صلاح الدين الايوبي بين العباسيين والفاطميين والصليبيين، ده كتاب للسيد حسن الامين، وهو رجل امين في الحقيقه في كتابته للامانه يعني. عندما جاء ريتشارد قلب الاسد على راس الحمله، تخيلوا الاسلام والقاده المسلمين، عندما جاء ريتشارد قلب الاسد على راس الحمله، ذهب اليه العادل اخو صلاح الدين الايوبي وعرض عليه ان يزوجه اخته، اخت صلاح الدين. صلاح الدين كان في حرب مع هذا الملك ريتشارد قلب الاسد، ويروح اخو صلاح الدين يقول له اجوزك اختي يا ريتشارد ونفض المسائل مع بعض. هل هذا يتأتى من منتصرين ولا من فئران؟ بعت له اخته عايز يجوز ريتشارد قلب الاسد اخت صلاح الدين، عرض علي ان يزوجه اخته فتتوحد المصالح ونتفق مع بعض بقى. وهذا الكلام مكتوب في كتب اخرى اسلاميه كتير، منهم كتاب للعماد الاصفهاني اسمه في الفتح القدسي. ورغم ان الاسلام يحرم زواج المسلمه من المسيحي او من اهل الكتاب، هذه اول نقطه في التاريخ العظيم بتاع عائلة صلاح الدين الأيوبي وقيادته. لكن كمان لما نشوف كيف صالح صلاح الدين هؤلاء الأوروبيين نجد العجب. صلاح الدين طلب بنفسه في بنود الهدنة، وهو منتصر يعني، صلاح الدين في حطين انتصر ماشي، هو لم ينتصر لانه جبار بقى ابدا. والدليل على كده انه الجماعه اللي في الحملات دي تعبوا خلاص، ما بين سفن في البحر، ما بين طريق بري، حروب ورا حروب ورا حروب ورا حروب. فقعد مع هؤلاء لكي يوقع شروط لتوقف القتال. كتب انه يوافق على جميع شروط الصليبيين. هل ده تصرف واحد منتصر؟ موافق. ويتنازل صلاح الدين عن مناطق ومدن في يده، منها حيفا ويافا وقيصارية ونصف الرملة وعكا وصور، يعني كل فلسطين على القدس، على ضمان ان الحجاج المسيحيين يدخلوا القدس. اذا كان رجلا ضعيفا، اتكتب ان هو كسب في حطين ماشي، لكن من تحت لتحت هل كان صلاح الدين الايوبي بطلا؟ على العموم لم يكن صلاح الدين سوى اكبر مغامر تافه، اي واحد في مكانه كان هيعمل الكلام اللي هو عمله، ورجل يعض اليد التي تمتد اليه، لان الخليفه العادل في مصر جابه وعينه وزير، فكانت النتيجة انه فضل يخطط للقضاء على هذا الرجل وجعله مهمشا الى درجة يعني انه بقى صفر في البلد واستولى هو على البلد. ليست اخلاق فرسان وقادة. هنشوف بالضبط انه شيركوي او شيركو يسمى كده او كده يعني، الشهير عنه شيركو، جابوا الخليفة العابد مكان احد الحكام في مصر، ولا مكان شاور ابن اخيه يوسف صلاح الدين، ولقبه بالملك الناصر. صلاح الدين هو الملك الناصر، وكان شابا متمسكا، شوفوا الحضارة الإسلامية بقى، متمسكا بالتقاليد القديمة الإسلامية، متطرف جدا في تأدية فروضه الدينية، يحتقر ويزدري الرفاه والنعم، وكان يستخف ويهزأ بالعلوم والفنون على السواء، يعتقد أن الصنايع الفنية، شوفوا دولة الحضارات، والفنون الجميلة هي ضرب من عمل الشياطين. أهم بند عن صلاح الدين أنه كان سكير، يعني راجل متمسك بالفروض الدينية وخمرجي، إزاي تركب معرفش، يعني خمرجي. عندما دخل بيت المقدس صلاح الدين كانت ما فيهاش قوة عسكرية، وده يثبت انه الحملات الصليبية لم تكن للاحتلال، كانت خالية من القوة التي تتمكن من مقاومة حصار الجيش العربي لها. كل ما فيها على بعضهم 1400 واحد ممكن يحارب، والباقي اهل البلد، دفعوا عن المدينة مع الكهنة المسيحيين والشمامة، واعتبروا دولة ان ده فرض واجب عليهم، دولة تعتبر مملكة القدس وجيش بيحاربها، هل لا يحارب المسيحيون في الجيوش هذه الايام في حرب؟ وبعد كفاح 14 يوم سلم البطريرك المدينة تحت شرط. الشروط ديت وبقية قصة صلاح الدين هتلاقونا قدام انسان ضعيف تافه بلا شرف في الحقيقة يعني. بعد 14 يوم سلموا المدينة، والبطريرك شرط، البطريرك الذي يسلم المدينة شرط على صلاح الدين أن لا يأخذوا سكانها المسيحيين أسرى، على أساس أن كل مسيحي رجل يدفع 20 دينار، والمرأة تدفع 10، والطفل 2 دينار، فمن أحضر فديته ندى وإلا أخذ أسيرا. تخيلوا هذه الوضاعة، دي تصرفات بطل، يقتلك يتدفع 20 دينار، يقتلك يتدفع 10 دنانير، والطفل الصغير يدفع 2 دينار، طب اللي مش قادر يدفع من الأطفال، وبعدين يدعوا إنه المسلمين سفكوا الدماء في القدس ساعة ما دخلوا، اللي يجيب الفدية ينجو او يتاخد اسير، وكانوا 14,000 شخص في الاردن، 14,000 في الاردن مش قادرين يدفعوا، فخدهم صلاح الدين الايوبي قطيع من الاسرى المسيحيين، ورجع لتاريخ اجداده الحلوين. بعد ما تعرضوا على صلاح الدين، كل واحد مريض منهم او ما يقدرش يشتغل سابه، عفيت عنك، الباقي بقى هيدعوا عبيد طبعا، واثر الاخرين وكانوا تقريبا النص، ونكس الصليب القائم على قبة الصخرة، نكسه يعني رماه في الارض، راسه لتحت ورجله لفوق، وكان عظيما الحجم. لما عمل العملة دي في الصليب قام الملك فريدريك بحملة صليبية ضد صلاح الدين الأيوبي. فصلاح الدين كتب له حتى نعرف الفرق، الملك فريدريك جاي يحرر الأرض دي عشان الصليب والإهانة وازدراء الأديان اللي فيها، لم يكن قصد المسلمين التسلط على المسيحيين وقهرهم في الشرق فقط، بل نحن في عزمنا أن نهاجم أوروبا ونكتسحها كلها وتؤخذ أنت وكل بلادك. ده رد صلاح الدين على الملك الأوروبي، وزيل كتابه ب13 توقيع بأسمائه، أهم اسم فيهم قامع عبدة الصلبان، ده صلاح الدين الأيوبي قامع عبدة الصلبان. سنرى الآن الموقف لهذا القامع عبدة الصلبان. وصل الرسالة للإمبراطور فريدريك وخرج بجيشه وجاب جيشه من جميع أوروبا وراح يقابل صلاح الدين الأيوبي وغرق في السكة، مات السفينة اللي كان فيها غرق ومات. في الوقت ده كانت في سفن محاصرة فلسطين على البحر أوروبية، ولا يعلموا بتلك الرسائل ما بين فريدريك وما بين صلاح الدين، كانوا بيأدوا واجبهم الطبيعي. ضغطوا على مدينة عكا في سنة 1189 ولم ينتظروا مجيء قوات من أوروبا، وصلاح الدين الأيوبي ما قدرش يطردهم عن مدينة عكا، ففضلوا في الحصار سنتين محاصرين عكا. ويقول الكتاب لو أن صلاح الدين أرسل أسطول مصر من الإسكندرية وحمل بالمؤن والذخائر وجمع كل قواه حول مدينة عكا لما استطاع خلاصها من أيدي المحاصرين. وبعدين وصلت الحملة من أوروبا بعد كده 2000 فارس و30,000 مقاتل متدربين تدريب عالي، واشتركوا مع زملائهم في فلسطين وضيقوا الحصار على مدينة عكا. وكان من ضمن القادمين من أوروبا الملك فيليب ملك فرنسا وقلب الأسد ملك إنجلترا. فلما رأى البطل الهمام صاحب الفيلم العظيم أنه لا يستطيع مقاومة تلك القوة الهائلة سلم المدينة، سلمها تحت شروط اشترطها عليه الصليبيون. هذه الشروط الكتاب كاتب بالكذب ان هذه الشروط لا تمس شرفه ولا شرف الاسلام ابدا، ده مسحت شرفه وشرف الاسلام. الشروط ان يسلم المدينة، هل هناك اهانة اكتر من كده؟ يعني ده اول بند انه يسلم المدينة. ثانيا تسليم الصليب الحقيقي الذي صلب عليه السيد المسيح وسرقه المسلمون يوم فتحهم لمدينة القدس. ثالثا اطلاق سراح 2000 اسير من اشراف المسيحيين اثرهم صلاح الدين و500 شخص من طبقات مختلفة من المسيحيين. وأهم بند وهو الأخير أن يقوم المسلمون بدفع غرامة 200,000 دينار عشان يعتقوهم ما يموتوهمش، جزية يدفع صلاح الدين ممثلا عن المسلمين 200,000 دينار غرامة حربية. تصوروا. قام صلاح الدين وكبار المسلمين بتنفيذ البنود الأولى الثلاثة من شروط الصلح، أما البند الرابع وهو الغرامة الحربية فقد تأجل دفعها إلى وقت آخر. يا جماعة بقى لهم كده صلاح يعني أفلس والفلوس اللي سرقتها كلها ضيعتها في الخمرة والنساء فمعيش 200,000، فلو سمحتم ممكن بس يعني تستنوا عليها شوية لعدم وجود قيمة المبلغ في خزينة الدولة مسلما بدلا منها. شوفوا البطل صلاح الدين الأيوبي، مسلما بدلا منها للصليبيين كل أشراف المسلمين وأولادهم بصفة أسرى. والكاذب يقول لك إنه لا تمس شرف صلاح الدين البنود ديت ولا تمس شرف الإسلام. صلاح الدين بدل 200,000 مش قادر يدفعهم ساعتها، فراهن أشراف المسلمين وعائلاتهم. وهنا أسأل سؤال، هل اغتصبت امرأة من المسلمين يا صلاح الدين من اللي أخذوهم رهن دولة من قبل الصليبيين؟ هل باعوا الأطفال؟ سؤال لكل مسلم مندوبا عن صلاح الدين الضغط. دفعوهم أسرى تحت أمر ملكهم حتى تسدد هذه الغرامة الكبيرة، فقبل ريتشارد قلب الأسد ذلك الاقتراح من صلاح الدين. هذا الكلام لم نره في الفيلم، لقينا من صلاح الدين رجل سمح وقال له افتكرني في بلدك ومش عارف ايه، ولم يذكروا تلك البنود، تلك الإهانة، تلك مسألة الوطئ بالحذاء على شرف الإسلام، ويقول لك لا تمس البنود شرف صلاح ولا شرف الإسلام. وأبطأ صلاح الدين في تنفيذ البند الثالث ولم يفي بتسديد الغرامة الحربية كوعده. رجل نجي كذاب، تصدف اللي راحوا دولة اللي خدوهم رهائن تصدف. هذا هو منطق العرب، منطق الإسلام، سبلوا الناس، سبلوا الأشراف لأطفالهم ونسائهم، سبلوا. لم يفي بتسديد الغرامة الحربية كوعده، فقام الملك ريتشارد بصلب الأشراف المسلمين طلب، وكانوا 2700 شريف. هنا أسأل سؤال، من المسؤول عن تلك الأرواح التي ذهبت؟ ماذا يعني هياخدوهم الحملة الصليبية تاخد دولة كأنها بتربي خنازير مثلا عمال تأكلهم وتسمنهم مش هيدقوا في الآخر؟ من الذي قتلهم سوى خستك يا صلاح الدين؟ صلبوهم خارج مدينة عكا علنا انتقاما من غدر صلاح الدين. صلبوهم على أبواب مدينة عكا، والسبب لم يكن غدر الأوروبيين أصحاب الحملة، ولكن خسة صلاح الدين وعدم شرفه. أنا لو قائد ده أنا أبيع نفسي وأفدي أهلي دولك. البطل الناصر صلاح الدين. وأما المسيحيون الذين كانوا أسرى عند صلاح الدين وكان عددهم 12,000 نفس، فقد خلى سبيلهم صلاح الدين، راح مسلمهم ومديهم ظهره وماشي وهو مطاطي راسه. هذه الروايات ذكرت في الكتاب الذي كتبه مؤرخ إسلامي ولكنه أمين، هو اسمه حسن الأمين لكن هو أمين فعلا. يعني بيقول كيف جعل العرب والمسلمون من صلاح الدين أسطورة، وكيف جعل الخطاب الإسلامي العربي والمطبلون والمزمرون على أنغامه مثل الراحل يوسف شاهين، جعلوا من صلاح الدين الأيوبي أسطورة إسلامية وبطلا شهما هماما وعالما وطبيبا، رغم انه الراجل ما بيحبش العلم ولا العلماء، رغم عدائه للعلوم والفنون كما ورد، في حين لا يبدو اكثر من مغامر طموح يسعى وراء السلطة والثروة. وده اللي كان واضح من علاقته بالخليفة، الخليفة العادل اكرم صلاح الدين، وكان صلاح الدين بيدخل عليه القصر وهو راكب الحصان، يعني يدخل الى حضرة الخليفة بالحصان، مش يدخل ويسيب الحصان بره، بيخش لحد جوه. الراجل قاعد كده مثلا على كرسي وعامل نفسه رئيس، وكان يسمح لصلاح الدين على الدخول للدخول بالحصان، وكان يقيم عنده في القصر ايام ولا احد يعلم اين هو صلاح الدين، رغم انه كان مفروض وزير. وحكمه العاضد في المال والبلاد، صلاح الدين اللي ملقاش 200,000 يدفعهم للناس، كان يتحكم في ثروة مصر كلها. وهو في السكة طبعا فترة حكمه، وتحت حجة مقاومة الصليبيين، كان صلاح الدين الأيوبي بيدوس على الأقباط بالطبع عشان يجمع فلوسه. كانت من أوامره نزع الصلبان الخشب التي كانت على كل قبة لكنيسة موجودة في أرض مصر. أي كنيسة لون قبتها أبيض يدهنوها بالطين الأسود، لا يدق الأقباط أجراس الكنائس في جميع أرض مصر، ولا يحتفلوا بالأعياد المسيحية. تخيلوا، لا يحتفلوا مش حتى جوه الكنيسة وبره، لا يحتفلوا بأعيادهم، ولا يدورون في شوارع القرى والنجوع والمدن في زينة، ويلبسوا زي مختلف طبعا عن المسلمين، ولا يركبوا الخيل بقيت البنود اللي احنا عارفينها بتاعت العهد العمري، وخفض الاصوات والكلام ده. واكبر الناس كثير من المسيحيين على اعتناق الاسلام. لكن الخليفه اللي اداله كل هذه السلطه، بدا صلاح يخش له القصر يقول له الجيش محتاج مبلغ كذا، يقوم الراجل يطلع الجيش محتاج خيول وانت عندك آلاف الخيول، يروح الراجل مطلع الجيش محتاج، يروح مطلع. تصوروا الى ان وصل الخليفة العابد في ان جميع خيوله وصلت الى حصان وحيد كان بيركبه، صلاح الدين قال له الجيش محتاج له واخده منه، واصبح الخليفة الفاطمي وحيدا في القصر في غرفته. حاصره صلاح الدين، ليس له اي سلطة ولا سلطان، وانتهت الخلافة في مصر بهذه الصورة. واعتقد ان احنا يعني رغم ان احنا خدنا وقت طويل شوية، اعتقد قدرنا نغطي اكثر من منتج تاريخي لمؤلفين عرب وأجانب في هذه المسألة، ونصل إلى نهاية محاضرة اليوم. أشكر محبتكم، وأسيب المايك لأخويا الحبيب سيريان كريستيان، ونشوف حضراتكم ما هي وجهة نظركم في هذا الموضوع. الرب يبارككم. فضل يا أستاذ سيريان المايك معك.